هل علي في هذه الحال ذنب أم كيف أعمل؟ جزاكم الله خير الجزاء، والبئر لا زال موجودا في سوريا. إذا كان الحجر معدل للمقبرة، معدل القبور، لأنهم يعني يردمون بها اللحد، فلا بأس. إذا كان معدل للمقبرة يحضر بدلا منه، يعني يشتري بدلا منه، بدل الذي جاء في البئر، ويحطه المقبرة. إذا كان الحجر هذا مملوك للمقبرة، يعني مسبل للمقبرة، وأخذ منه للبئر، والبئر به من مصلحة المقبرة. أما كان مصلحة المقبرة يعني يغسلوا منها الموتى ويستفيدوا منها في تغسيل الموتى، هذا من عمل مصلحة المقابر، لا بأس. لا. أما إذا كانت البئر لا تعلق لها بالموتى ولا بالمقبرة، نعم، لأبناء السبيل مثلا. فهذا الحجر اللي أخذه من أحجار المقبرة يلزمه هو أن يبدله، يعني يشتري بداله، اللي حطه في الماء في البئر يشتري بدلا منه يحطه في الماء مع أحجار المقبرة لحاجة المقبرة. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة عيضة بن محمد سراج الحارثي من وادي ميسان، وفهمي عبد الرحمن أحمد، وأخيرا عبد الكريم من الخفجي. عرضنا موردنا منهم من أسئلة المستفسرات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، كما نشكركم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.